القاعدة العاشرة من قواعد التوبة: المبادرة للتوبة فرض وتأخيرها ذنب آخر. هذه القاعدة قال عنها ابن القيم رحمه الله: وقل أن تخطر هذه ببال التائب، وذلك لأن الإنسان أحيانا التائب يظن أنه بتوبته أدى ما عليه، بينما هو في حقيقة الأمر مطلوب منه أمران. مطلوب منه أولا أن يتوب من الذنوب التي يفعلها بجوارحه، ومطلوب منه أن يتوب عن تأخيره التوبة. فلماذا تؤخر التوبة وهي واجبة؟ ولماذا تؤخر التوبة والله يستحقها من حينها، من بدايتها؟ فتأخيرك ذنب آخر تأثم عليه. فعلى الإنسان التائب أن يتوب من الذنب وأن يتوب من تأخير التوبة.